وهب لنا ولهم سمعنا ورحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيار وإسماعيل ويسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين بالسماء من جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها الفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا لرزقنا ما لهم من فاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم ومساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم مرحبا بكم أنتم قدمتمونا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ظلما في النار